السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم، ثم أما بعد، فموعدنا بفضل الله عز وجل مع كتاب الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام شمس الدين ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. في خلال رحلتنا في هذا الكتاب هناك مجموعة من القواعد استطعنا أن نتعلمها وأن تؤصل فينا. أول قاعدة أن لكل داء دواء. الله عز وجل ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، وخير هذه الأدوية كتاب الله عز وجل. فالقرآن يشفي من أمراض القلوب ويشفي من أمراض الأبدان، وكذلك الرقية من السنة إذا استعملها المرء بصدق وبيقين، وكان هذا المرء لا يتعرض لمعاصي الله عز وجل، نفعت هذه الرقية وأفلح وأنجح بإذن الله عز وجل. وأيضا تعلمنا أن الذنوب والمعاصي سبب كل شر، ما من بلاء ينزل بالعبد إلا بسبب ذنوبه، وهذا قدر الله عز وجل على عباده حتى يرجعوا عن معصيته. إذا عصوه تبارك وتعالى يصيبهم بما يعكر عليهم صفو حياتهم، فيشعرون بالحاجة إلى التوبة، وذلك لتحقق آثار اسم الله تعالى التواب الرحيم الغفور، وهذه أسماء المباركة. وأيضا علمنا أن من الذنوب التي يقع فيها كثير من المسلمين ولا يشعرون تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على المسلمين حسب الاستطاعة والقدرة، فينكر المرء بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. يعني أقل شيء الإنسان ينكر بقلبه، لكن إن استطاع أن ينكر بلسانه ولم ينكر أثم، فالأمر على حسب الاستطاعة والقدرة. وآخر ما توقفنا فيه أن الله عز وجل قد يؤخر العقوبة عن العبد. العبد يذنب ثم يجد ألا عقوبة، فيظن أنه لن يؤاخذ بذنبه، وهذا من مكر الله عز وجل به. الإنسان لما يذنب المفترض أنه يحاسب نفسه ويتوب ويجدد التوبة دائما، لكن يذنب ولا يجد عقوبة، فهذا يحمله على مزيد من المعاصي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، يعني فائدة دقيقة، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، ويظن العبد أنه لا يغير بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغير حائط في وقوعه، إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. يعني العبد لما ما لقيش الأثر فورا يظن أنه سومح، طب سومح كيف وهو لم يتب إلى الله عز وجل؟ فهذا يدعون هو يستمر في المعصية ويأتي بأشكال وأنواع أخرى من المعصية. يقول ابن القيم: وسبحان الله، ماذا أهلكت هذه النكتة من الخلق، وكم أزالت من نعمة وجلبت من نقمة، ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السم وكما ينقض الجرح المندمر على الغش والدغل. يعني ممكن الواحد يجرح جرح فما يحسش بيه، جرح بسيط وعدى وحط عليه اي حاجه. بعد فتره يشعر بالم، يقول له انت كان المفروض رحت خياطه من بدري، اديك سبته اسبوع واثنين وها هو يؤلمه. نفس المساله مع الذنب، المرء المفروض اول ما يذنب يتوب على طول، ولا يغتر بانه مش شايف اثر الذنب، لان هذا الذنب سينقض على المرء ولو بعد حين. احنا ذكرنا في المره السابقه محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، وقد افلت بعد ان خسر تجارته، فلما افلت قال هذا ذنب انتظره منذ 40 سنة، عيرت رجلا منذ 40 سنة فقلت له يا مفلس فافلست بعد 40. يبقى الذنب هذا لابد له من توبه عاجله. وذكر الامام احمد عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال اعبدوا الله كانكم ترونه. شوف دي الصحابه دول بيطلعوا قواعد ربانيه. انت عارف ان افضل كلام كلام الله عز وجل، ثم كلام النبي عليه الصلاه والسلام، بعد كلام النبي كلام الصحابه، كلام عليه نور وعليه جلال، افضل من كلام ناس كثيرين. وكلما مضى الزمان كلما قلت بركه الكلام. انظر الى كلام ابي الدرداء وقد لخص لك امر هذا الدين. قال اعبدوا الله كانكم ترونه، يعني انت لو بتعبد ربنا كانك ترى الله عز وجل لاحسنت طاعته. وانت واقف بتصلي يبقى انت واخد بالك ان انت يراقبك رب العالمين، ده يستدعي ان انت قلبك لا يلتفت ولا تفكر في شيء غير ما تصلي فيه، يستدعي ان انت تقف ساكنا تخضع لله عز وجل. لان الواحد ممكن يقعد يلعب في الحيط ويلعب في شعره ويلعب في جيبه ويلعب في اي حاجه وهو بيصلي، هذا يدل على عدم خشوعه. لكن اذا استحضر ان الله عز وجل ملك الملوك جبار السماوات والارض يراه بعينه فانه يخشع وتسكن جوارحه. فيقول ابو الدرداء رضي الله عنه اعبدوا الله كانكم ترونه وعدوا انفسكم في الموتى. انت ميت. هذه قيلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي يدب على الارض بقدمه. قيل له صلى الله عليه وسلم انك ميت وانهم ميتون. فنحن موتى، ستموت عما قريب، لا تعلم لنفسك وقتا ولا موعدا، انما حتى تستطيع ان تعبد وتتخلص من عبوديه الدنيا اعمل بوصيه ابي الدرداء رضي الله عنه، عد نفسك في الموتى. وكما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. انت النهارده هتمسي بعد قليل، لا تنتظر ان يطلع عليك صبح الغد. ده معناه ايه؟ معناه ان انا ورايا ديون، ورايا ديون للخلق، ورايا دين لله عز وجل، ورايا معاصي اريد ان اتوب منها، ورايا حقوق لا بد ان اقوم بها. اذا يسعى المرء في نفع نفسه طالما عبد نفسه في الموتى. ويقول واعلموا ان قليلا يغنيكم خيرا من كثير يلهيكم. نعم، هذا في الحث على الاستقلال من الدنيا. تعرف الواحد اللي هو امواله قليله لا يفكر كثيرا طالما الامر يكفيه، لكن واحد عنده عقارات وعنده اراضي واطيال يبقى دماغه مشغوله، ده خسر ده خسر، الارض الفلانيه جابت ايراد ايه، المحل الفلاني، دماغه بتلف طول النهار. ده بيؤثر على القلب. لكن الانسان اللي هو بيستقل من الدنيا قدر طاعته هذا يصبح قلبه مفرغا لطاعه الله عز وجل. الامام احمد رضي الله عنه كان فقيرا وكان يصبر على ما لا يصبر عليه غيره. بعث له السلطان يوما بمال، او بعث له الاسكافي اللي هو صنع الاحذيه، بعث له بحذاء جديد كل مرة ابنه يروح ياخد الحذاء بتاعه ويخيطه عند الراجل بتاع الأحذية. فالراجل بقى يعني كل شوية الإمام أحمد يبعث بنفس الحذاء يرقعه ويرقعه، قال له خذ ده اديه لوالدك هدية من عندي. فرجع ابن الإمام إلى أبيه وقال يا أبتي بعث لك الرجل بهذا. فرده الإمام أحمد وما أخذه. فقال يا أبا يعني أنت محتاج. فقال يا بني واسمع كلام هؤلاء الصالحين الأئمة رضي الله عنهم، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. يعني هو الأكل ما بأكله زي السلطان بيأكله بالظبط، بس درجة أقل، ده أكل وده أكل، لبس ساعي أقل نعم، لكن لباس دون لباس، أيام قلائل ونضع أقدامنا في الجنة. وساعتها يفرح المؤمنون بنعيم الله عز وجل ويتخيرون مما شاءوا ليستقل من الدنيا. طبعا ده مش معناه اللي انت تعرض عن الدنيا ولا يعرض المسلمين عن الدنيا، انما ياخذون الدنيا ويتقللون منها بقلوبهم. اذا كان المال هينفعك في الطاعه خذ مال زي ما انت عايز، اما اذا كان المال يصدك عن الطاعه فبئس المال وبئس المآل. يبقى انت تربط الامر بالطاعه. طب المال ده قربني من ربنا؟ معايا فلوس بيتطلع الفقراء والمساكين وابني مساجد وابني واعمل والكلام ده، يبقى المال ده خير لي. لكن معايا اموال بقيت اروح واطلع واجي من غير ما اطيع ربنا سبحانه وتعالى، يبقى وبال علي عياذا بالله. واعلموا ان البر لا يبلى وان الاثم لا ينسى. هو ده الشاهد، ان الاثم لا ينسى ابدا. وفي بعض الاحاديث الضعيفه والديان لا يموت سبحانه وتعالى، الذي يطالبك بدينه تبارك وتعالى. قال ومع هذا فان للذنب نقبا معجلا لا يتاخر عنه. يعني برغم الكلام ده مساله التاخير بتاع العقوبه، الا ان الذنب ليه عقوبه فوريه لكن قد لا يشعر بها المرء. قال سليمان التيمي ان الرجل ليصيب الذنب في السر. رجل بيعمل ذنب في السر فيصبح عليه مذلته. انت عارف كما في بعض اقوال اهل العلم ان المرأة يذنب فتلعنه قلوب المؤمنين. يعني تلاقي بعد ما يذنب يلاقي الناس معاملتها اتغيرت، يحس كده بان الناس مش قبلاه، مع ان الناس ما شافوش بيذنب، لكن الله عز وجل يضع في قلوب الناس بغض ذلك المذنب. زاد ما زاد، يعني كلما زود او زاد من الذنب يزداد البغض، كلما اقل منه يقل هذا. فالذنب ليه عقوبه ما حدش بيشعر بها الا من تنبه اليها، هذه عقوبات فوريه للذنب. وقال يحيى ابن معاذ الرازي عجبت من ذي عقل يقول في دعائه اللهم لا تشمت بي الاعداء. واحد يقول لي يا رب ما تخزنيش وما تخليش حد يشمت فيا، ثم هو يشمت في نفسه ويعرضها لمغاضب الله عز وجل. اذا كان انت بتشمت نفسك في نفسك وتذنب وتهتك سرك ولا تدري ماذا فعلت بنفسك، فكل هذا الكلام يحمل المرء على بغض الذنوب وعلى حب طاعة الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. ابدأ بقى ابن القيم يسرد بعض عقوبات المعاصي. يا جماعة والحاجة حصلت ليه؟ ده بعض السلف كان بيصلي فوقع سقف المسجد، بتنزل العابدين ابن علي، وقع سقف المسجد فما تحرك من الصلاة. احنا حاجة قفلت كده الناس صبت يعني صلاة ما وقفناش. المعاصي لها عقوبات، اسمع حتى نكره المعاصي وحتى نحب طاعة الله عز وجل. وعند ذكرنا لعقوبات المعاصي هي بالمثل معناها جوائز الطاعات. قال ابن القيم: فمنها حرمان العلم. أول عقوبة من عقوبات المعاصي أن يحرم العبد العلم. يقول: فإن العلم نور يقذفه الله في القلب. ربنا سبحانه وتعالى بيقذف العلم في القلب فيضيء القلب بهذا العلم. والمعصية ظلمة تطفئ القلب عياذا بالله. الإمام الشافعي رضي الله عنه جلس بين يدي الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، فقال له مالك وهو شيخه: قال يا شافعي، أرى الله عز وجل جعلك تحب العلم. شايفك كده أنت بتحب العلم ومقبل على العلم وعندك نور العلم، فلا تطفئه بظلمة المعصية. إذا أردت أن تكون عالما فلا تظلم نفسك بظلمة المعصية. وكما صح عن الشافعي رحمه الله قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ده كلام الشافعي. وكيع شيخه أرشده أن المعصية تقلل العلم، تحرم من العلم. والشافعي المعروف عنه أنه كان يضع يده على صفحة الكتاب وينظر إلى الصفحة الأخرى فيحفظ الصفحة بتمامها لا ينقص منها كلمة. فلما اختل مع المسألة دي شكى لوكيع سوء حظه، فقال له: لا تعص الله عز وجل. منها أيضا حرمان الرزق، وده شيء موجود أن يحرم العبد الرزق بسبب المعصية. وكما في بعض الأحاديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. إذا في رزق مقدر لك يأتيك، لكن يفعل المرء المعصية فلا يؤتاه ذلك الرزق. طيب العلماء اليوم كلامين في المسألة دي، هل معنى كده ربنا قدر عليك رزق معين، فلوس مثلا هتجيلك، عملت معصية فما تجيش، ولا ايه المعنى الثاني؟ هكذا يقولون، ويقولون معنى اخر هو ان العبد يحرم بركة الرزق، يجيله الفلوس ومش حاسس بيها، يصرف زي ما يصرف مش مقضي. ليه؟ لانه يعمل بسبب ضد الرزق، يعصي الله عز وجل. واعظم هذا ان يعصي الله بالرزق، زاد ماله وزادت معاصيه فلا يجد البركة في حياته. ويبقى أخوه أو قريبه أو جاره رزقه أقل، ومع ذلك يفرح في حياته وأولاده مبارك لهم فيه، أو مبارك له فيه. ليه؟ المسألة يا جماعة توزن بميزان الطاعة. الطاعة دي ميزان السعادة، ليس المال ميزانا للسعادة، ولا الصحة ولا العافية ولا العائلات ولا القرابات ولا الأنساب ولا الأحساب ولا أي شيء، إنما طاعة الله عز وجل رفعت أقواما ووضعت آخرين. رفعت بلال بن رباح الحبشي إلى أعلى سماء الدنيا، وكان عبدا حبشيا، ووضعت عقبة ابن أبي معيط سيده الذي كان يعذبه في أسفل سافلين. يبقى طاعة دي الميزان في الدنيا والآخرة، وهذا كما هو معروف عند أهل العلم. قال: وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر. سبحان الله. قال: ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا. تعرف أن سبب توبة الكثيرين، مع أن ما فيش أسباب للتوبة كثيرة في المجتمع، المجتمع في الغالب يحض على المعصية، التلفزيونات والشوارع والأصحاب والأقارب والآباء والأمهات، إلا من رحم الله عز وجل. الشاب بينشأ في ظلمات إلا من رحم الله عز وجل، يروح الجامعة معاصي، يروح فين معاصي، مواصلات معاصي، أي حد، فمفيش حاجة تحضه على الطاعة. معظم من يتوبون يتوبون بسبب ما يجدون في قلوبهم من الوحش. يجي يبكي لأنه لا يستطيع أن يتمتع بحياته، يعرف واحدة واثنين وثلاثة واربعة وأموال وسيارات وكل حاجة، لكن مع هذا يجد أنه غير مستريح، يشعر بخراب بينه وبين الله عز وجل. فأول ما يسمع الكلام عن الطاعة وعن المعصية تجد قلبه كأنه كان حجرا، فطهر ذلك الحجر وأصبح كائنا. بدأ يبكي ويقول أنا تعبت من المعاصي والذنوب. ليه المعصية تعمل كده؟ تعمل وحشة بين العبد وربه، وكما قال قائلهم: فيا ليت بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. يعني مش مهم بينك وبين الناس ايه، اهم شيء ما بينك وبين الله عز وجل. وليس على القلب امر من وحشة الذنب على الذنب، والله المستعان. اخر ما نختم به قال: والوحشة التي تحصر بينه وبين الناس، يعني وحشة بينه وبين الله عز وجل، ويجد أنه قد استوحش من الناس، هو مش قد الحق ولا حد قبله، لا سيما أهل القرية. لأن العبرة في ميزان العلاقات بين الناس مش بين أصحاب المعاصي وبعضهم، إنما يجد هذا العبد العاصي وحشة بينه وبين أهل الطاعة، لا يشعر أنه منهم. يجد أهل الطاعة أهل نور وذكر وعبادة، فنتمنى أن يكون مثلهم وأن يطمئن قلبه مثلهم، لكن هو حاسس إن في مسافات بعيدة بينه وبينهم، مش قادر يقرب. هذه الوحشة لا تزال إلا بالتوبة، فإذا تاب أقبل عليه أهل الإيمان، والذي يجعلهم يقبلون عليه هو رب العالمين. تلاقي ربنا جعل هؤلاء يحبونه ويسألون عليه ويتصلون به ويستعلمون عن حاله، فيجد نفسه وقد انتقل من بيئة المعصية إلى بيئة الطاعة والنور والرفقة الصالحة، فيسعد في حياته. وهذا وجدناه كثيرا، أن المرأة إذا رأى إخوانه الذي يحبهم يجد ملائكية ونورانية ورفقة في قلبه، لأنه يحب أمثال هؤلاء. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا نحبه وأن نحب بعضنا في ذاته تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب. اللهم حرر المسجد الأقصى الأثير وسائر مقدسات المسلمين، والعن اليهود لعنا كبيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.